إيه؟ هذا لا إيه هذا ممن منع مسجد الله في الأسماء. ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم مثلا، تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى، وبعدين تفاهم معهم بالتي هي أحسن. نعم. في برضه في نفس الأخ آدم المستجع عندنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا عيب بيضة وطوائي ويجلس يمسك الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا وذكر يعني هذا ما هي أشي يعني يشوف هذا من السعي في الخراب، لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها. وبعدين مرة برضو قلنا لهم يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم يقعد لا تمسكوا الناس بالعافية. أعوذ بالله. نعم. معنى هذا إن بني النضير لما حصل المصالح معهم وعرفوا أنهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربونه، يكسرون البيبان وخربون الأشياء اللي فيها لأجل إذا أخذها المسلمون وإذا هي خربان. وأيضا المؤمنين أيضا المؤمنين بالنسبة لهم هم خرب، يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وطردوها. إيه؟ يعني منع تنصي المقهورين مساجده هو المقهور الأول. نعم. ها عطف ايش؟ نعم. ما بهوا ما في هوا. لا قلنا لكم ان فيها وجهان، احدها ان تكون منصوبه في التقدير ان منصوبه بنادى الخاطب بتقدير من، يعني من اظلم ممن منع مساجد الله من ان يذكر، منعها من ان يذكر في اسمه، او انها بدل اشتمال من قوله مساجد الله، لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إيش معنى؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا المساجد، لأن قلوبهم ليس صادقة مع الله في دخول المساجد. وين هذا شر؟ المعنى يفهم. طيب وغير منع يفهم؟ المعنى أن هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحق لهم دخول المساجد إلا وهم خائفون، كيف يمنعون الناس؟ أي صح، يعني معناه كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون، لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بالك، هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر، أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم. فالاحتمالات ثلاثة الآن. يستفاد من هذه الآية الكريمة الآن هو